بعض الأقرباء من النساء من أقرباء زوجتي يجتمعون كل أسبوع عند واحدة منهم للتحدث في الاجتماع إلى الأغاني والرقص، وأنا الآن راكب على زوجتي بأن تذهب إلى هذا الاجتماعات، فما الحكم في هذا؟ أرجو إرشادي ونصيحتي. عندما يكون الاجتماع على رأس الأغاني والمساء لم يقل الجميع، أما إذا كان الاجتماع بين الجيران على الخير وعلى حلها مسالها وإناث من بعضهم لبعض ليس فيه محظور فلا بأس يتزوج الجيران، أما إذا كان الأغاني والملاهي فلا تحق أن تمنعها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.